إذن رب السماوات والأرض أو رب السماوات والأرض كلاهما قراءتان قرأ بهما النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا رب السماوات والأرض هو الله سبحانه وتعالى، وما بينهما أي ما بين السماوات والأرض الرحمن، لا يملكون منه خطابة، لا يملك أي لا يملك أحد أن يتكلم بين يديه سبحانه وتعالى، لا يملك أحد أن يتكلم بين يدي الله تبارك وتعالى. قال يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يوم يقوم الروح، اختلف المفسرون في معنى الروح هنا، لأنه لم يأتي شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الروح هنا، فقال بعضهم يوم يقوم الروح، الروح وجبريل نزل به الروح الأمين. قال لا، في آية أخرى يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يعني القرآن الكريم، إذا القرآن الكريم روح، وما في جسدك أنت الآن وتعيش به اسمه الروح ولا لا؟ فإذا الروح تحتمل هذا وهذا وهذا. وإذاك بعض المفسرين قال الروح هي أرواح بني آدم، أرواح الناس هي الروح، يوم يقوم الروح أي جميع الأرواح تأتي تجتمع هنا. طيب والملك صفا صفا للحساب في هذا اليوم. وقالوا لا، الروح هنا جبريل، وذكر جبريل وحده للتشريف. وقال بعضهم الروح والقرآن، يأتي القرآن يشفع لأصحابه يوم القيامة. كل هذه أمور محتملة حقيقة، يعني ما في شيء يحسم ما المقصود بالروح هنا، لأن الروح تطلق على هذا وهذا وهذا. قال يوم يقوم الروح والملائكة صفا، ثم قال ماذا؟ لا يتكلمون، ثم استثنى إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. إذن هنا شرطان، الإذن وأن يقول قولا صوابا. إذن ليس كل أحد يتكلم، ولكن لا يتكلم إلا من أذن له، كما قال الله تبارك وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فلا يتكلم أحد حتى يأذن له الرحمن سبحانه وتعالى إلا من أذن. وقيل الذين أذن لهم الرحمن هم الرسل، وإذاك الرسل هم وحدهم الذين يتكلمون في ذلك اليوم، يقول ربي سلم سلم، يقول ربي سلم سلم، والبقية ساكتون واجمون خائفون، عادنا الله وإياكم في ذلك اليوم. قال يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، أي قولا صحيحا يرضاه الله سبحانه وتعالى. ذلك اليوم الحق، اليوم الحق اليوم الواقع، يعني الحق يعني الذي سيقع، هكذا سيكون الأمر. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. اختيار، يلا تريد أن تنجو في ذلك اليوم فاتخذ إلى ربك مآبا، أي مرجعا، ارجع إلى ربك من الآن، الآن في مجال للرجوع، بعد ذلك بعد أن يموت الإنسان ليس له مجال أن يرجع. وإذا قال بعدها سبحانه وتعالى إنا أنذرناكم عذابا قريبا، واحد يقول الله من قبل 1400 سنة قال هذا الكلام، إنا أنذرناكم عذابا قريبا، وما وقع إلى الآن، والله أعلم متى سيقع، متى تنتهي هذه الدنيا، يبيلها بعد 1000 سنة أو أكثر أو كذا، هل هذا قريب؟ يقول أهل العلم نعم، كل آت وهو قريب، كل آت فهو قريب. ولذلك عندما يبعث الناس يوم القيامة يقول إلا بثنا إلا ساعة، فهذه المدة التي يتطاولها البعض هي قريبة على كل حال. نعم، قال إنا أنذرناكم عذابا قريبا، ثم قال عن ذلك اليوم يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الله تبارك وتعالى يقول في ذلك اليوم ينظر المرء ما قدمت يداه، وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ينظر الإنسان جميع ما قدمت يداه، ولذلك جاء في الحديث أن الله تبارك يجعل كنفه على العبد ثم بعد ذلك يظهر له أعماله، يقول فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، لا يستطيع أن ينكر شيئا. ينظر المرء ما قدمت يداه، ثم يخبر الله تبارك عن حال الكافر فيقول ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، أي قبل أن يكون هذا اليوم. وجاء عن الحسن البصري وغيره، وجاء في حديث مرفوع لكنه لا يصح، أن الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم عندما يعني يقتص، هو طبعا ثبت أنه يقتص للبهائم بعضها من بعض، تقتص الشاة الجماء من الشاة القرناء من كمال عدل الله تبارك وتعالى، حتى الحيوانات يقتص بعضها من بعض. بعدها يقول الله تبارك وتعالى لهذه الحيوانات بعد أن تقتص بعضها من بعض وأخذت حقها، يقول الله لها كوني ترابا، خلاص الأمر الذي خلقها الله من أجله انتهى، فيقول لها كوني ترابا. فيرى الكافر كيف صارت الحيوانات ترابا فيقول يا ليتني كهذه الحيوانات والعياذ بالله، يا ليتني كنت ترابا. يتمنى أن ينتهي أمره بهذه السهولة كما انتهى أمر هذه البهائم بهذه السهولة، يريد أن ينتهي أمره بهذه السهولة فيقول يا ليتني كنت ترابا ولا أحاسب ولا أعاقب، وذلك لما يعلم، سواء رأى ذلك في قبره أو يرى ذلك في ذلك اليوم، ما سيؤول إليه أمره في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. طبعا طالما أن ذكرنا هذا يعني من باب الذكر فقط، من ترهات الشيعة أنه يعني ادعوا التحريف في هذه الآية وقالوا قرأوها هكذا كما في الكافي وغيره، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابيا، ويقول الكافر هو عمر، وترابيا يعني نسبة إلى أبي تراب وهو علي، لأن علي كنيته أبو تراب كما كناه النبي صحيح البخاري، قال له النبي صلى الله عليه وسلم قم أبا تراب أو قم أبا التراب لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فأشهر كنا علي وأحب كناه إلى قلبه أبو تراب كما كناه النبي صلى الله عليه وسلم. فقرأوها هكذا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابيا، هي التي كنت تابعا لعلي، ترابا ترابيا قرأوها، هذا من العبث بكتاب الله تبارك وتعالى، والله أعلم، وصلى الله على محمد. إذن هذا بالنسبة هكذا نكون أتممنا الكلام على سورة النبأ، ولا سورة عمة هي هي، نعم. بعد ما اسمها المعصرات، نعم. طيب، وإن شاء الله تعالى الأسبوع القادم نتكلم عن سورة النازعات بحول الباري.